بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 123 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس السابع والأربعين من السيرة النبوية العاطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في غزوة بدر الكبرى وما حدث فيها، واليوم إن شاء الله عز وجل وصلنا إلى الأشعار التي قيلت فيها من جهة المسلمين ومن جهة المشركين. نتكلم اليوم عن إن شاء الله عز وجل فقط عن الأشعار التي قيلت فيها من جهة المسلمين. وصلنا إلى المجلد، إلى الصفحة رقم 273 من المجلد الخامس من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. صلى الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل في ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى. قال رحمه الله عز وجل: فمن ذلك ما ذكره ابن إسحاق رحمه الله عز وجل عن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، قال: في من فمن ذاك فقال وأنكر ابن هشام عليه، قال: ألم تر أمرا كان من عجب الدهر، وللحين أسباب مبينة الأمر وما ذاك إلا أن قوما أفادهم فخانوا تواص بالعقوق والكفر، عشية راحوا نحو بدر بجمعهم، فكانوا رهونا للرقية من بدر، وكنا طلبنا العير لم نبغ غيرها، فساروا إلينا فالتقينا على قدري، فلما التقينا لم تكن مثنوية لنا غير طعن بالمثقفة السمر. قال رحمه الله عز وجل: قال رضي الله تعالى عنه: ضرب ببيض يختل الهام حدها، مشاهرة الألوان بينة الأسر، ونحن تركنا عتبة الغي ثاويا، وشيبة في قتلى تجرجم في الجفر، وعمر ثوى في من ثوى من حماتهم، فشقت جيوب الناحات على عمري، جيوب نساء من لؤي بن غالب كرام، تفرعن ذوائب من فري، أولئك قوم قتلوا في ضلالهم وخلوا لواء غير محتضر النصر، لواء ضلال قاد إبليس وأهله، فخاس بهم إن الخبيث إلى غدر، وقال لهم: تعاين الأمر واضحا، برئت إليكم ما باليوم من صبري، فإن أرى ما لا ترون، وإنني أخاف عقاب الله، والله ذو قسر. فقدمهم للحين حتى تورطوا، وكان بما لم يخبر القوم ذا خبر، فكانوا غداة البئر ألفا، وجمعنا ثلاثمئين كالمسدمة الزهر، وفينا جنود الله حين يمدنا بهم في مقام ثم مستوضح الذكر، فشد بهم جبريل تحت لوائنا لدى مأزق فيها مناياهم تجري. قال رحمه الله عز وجل: قد ذكر ابن إسحاق جوابها من الحارث بن هشام أخي أبي جهل بن عمرو بن هشام، تركناها عمدا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنكر ابن هشام أيضا، وقال: لم تر أن الله أبلى رسوله بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فضل بما أنزله الكفار دار مذلة، فلاقوا هوانا من إسار ومن قتل، فأمسى رسول الله قد عز نصره، وكان رسول الله أرسل بالعدل، فجاء بفرقان من الله منزل مبينة آياته لذوي العقل، فآمن أقوام بذاك وأيقنوا، فأمسوا بحمد الله مجتمع الشمل، وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم، فزادهم ذو العرش قابلا على قابل، وأمكن منهم يوم بدر رسوله وقوما غضابا فعلهم أحسن الفعل، بأيديهم بيض خفاف عصوا بأيديهم بيض خفاف عصوا بها، وقد حادثوها بالجلاء والصقل، فكم تركوا من ناش ذي حمية صريعا، ومن ذي نجدة منهم كهل، تبيت عيون النائحات عليهم، تجود بإسبال الرشاش وبالويل، نوائحة تنعى عتبة الغي وابنه، وشيبة تنعاه وتنعى أبا جهل، وذا الرجل تنعى وابن جدعان فيهم، مسلبة حري مبينة السكل، توي سوى منهم في بئر بدر عصابة، ذو نجدات في الحروب وفي المحل، دعا الغي منهم من دعا فأجابه، وللغي أسباب مرمقة الوصل، فأضحوا لدى دار الجحيم بمعزل عن الشغب والعدوان في أسفل السفل. قال رحمه الله عز وجل: وقد ذكر ابن إسحاق نقيضها من الحارث بن هشام أيضا تركنا قصدا. وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: عجبت لأمر الله والله قادر على ما أراد، ليس لله قاهر، قضى يوم بدر أن نلاقي معشرا، بغوا وسبيل البغي بالناس جائر، وقد حشدوا واستنفروا من يليهم من الناس حتى جمعهم متكاثر، وصارت إلينا لا تحاول غيرنا، بأجمعها كعب جميعا وعامر، وفينا رسول الله والأوس حوله، له معقل منهم عزيز وناصر، وجمع بني النجار تحت لوائه، يمشون في المادي والنقع ثائر، فلما لقيناهم وكل مجاهد لأصحابه مستبسل النفس صابر، شهدنا بأن الله لا رب غيره، وأن رسول الله بالحق ظاهر، وقد عريت بيض خفاف كأنها مقابيس يزهي لعينيك شاهر، بهن أبدنا جمعهم فتبددوا، وكان يلاقي الحين من هو فاجر، فكب أبو جهل صريعا لوجهه، وعتبة قد غادرته وهو عاثر، وشيبة والتيمي غادرت في الوغى، وما منهم إلا بذي العرش كافر. فأمسوا وقود النار في مستقرها، وكل كفور في جهنم صائر، تلظى عليهم وهي قد شب حبيبها حميمها وقد شب حميها بزبر الحديد والحجارة ساجر، وكان رسول الله قد قال: أقبلوا، فولوا وقالوا: إنما أنت ساحر، لأمر أراد الله أن يهلكوا به، وليس لأمر حمه الله زاجر. وقال كعب رحمه الله رضي الله تعالى في يوم بدر: ألا هل أتى غسان في نأي دارها، وأخبر شيء بالأمور عليمها، بأن قد رمتنا عن قسي عداوة، معد مع جهالها وحليمها، لأن عبدنا الله لم نرجو غيره، رجاء الجنان إذا أتانا زعيمها، نبي له في قومه إرث عزة، وعراق صدق هذبتها أرومها، فساروا وسرنا فالتقينا كأننا أسود لقاء لا يرجى كليمها، ضربناهم حتى وفي مكرنا، لمنخر سوء من لؤي عظيمها، فولوا ودسناها بيض صوارم، سواء علينا حلفها وصميمها. وقال كعب رضي الله تعالى عنه أيضا: لعمر أبيكما يا ابن لؤي على زهو لديكم وانتخائي، لما حامت فوارسكم ببدر، ولا صبروا به عند اللقاء، وزدنا وردناه ونور الله يجلو دجى الظلماء عند عنا العطاء، رسول الله يقدمنا بأمر، يا رسول الله يقدمنا بأمر من أمر الله أحكم بالقضاء، فما ظفرت فوارسكم ببدر وما رجع عليكم بالسواء، فلا تعجل أبا سفيان واركب جياد الخيل تطلع من كدائي بنصر الله روح القدس فيها وميكال فيا طيب الملائي. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: قال ابن هشام: ويقال هي لعبد الله بن الحارث السامي مستشعري حلق الماذي يقدمهم، مستشعري حلق الماذي يقدمهم جلد النحيزة ماض غير رعديد، يعني رسول الله الخلق فضل يعني رسول الإله الخلق فضله على البرية بالتقوى وبالجود صلى الله عليه وسلم. وقد زعمتم بأن تحموا دماركم وماء بدر زعمتم غير مورود، ثم وردنا ولم نسمع لقولكم حتى شربنا رواء غير تصريد، مستعصمين بحبل غير منجذم، مستحكم من حبال الله ممدود، فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حتى الممات ونصر غير محدود، واف وماض شهاب يستضاء به بدر أنار على كل الأماجيد. وقال حسان أيضا رضي الله تعالى عنه: ألا ليت شعري هل أتى أهل مكة عبارتنا الكفار في ساعة العسر، قتلنا سرات القوم عند مجالنا فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر، قتلنا بجال وعتبة قبله وشيبة يكبو لليدين وللنحر، قتلنا سويدا ثم عتبة بعده وطعمة أيضا عند ثائرة القتر، فكم قتلنا من كريم مرزى، له حسب في قومه نابه الذكر، تركناهم للعاويات ينبنهم ويصلون نارا بعد حامية القعر، لعمرك ما حامت فوارس مالك وأشيعهم يوم التقينا على بدر. قال رحمه الله جل: قال عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب من بدر وفي قطع رجله ما في مبارزته هو حمزة وعلي مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأنكر بن هشام. ستبلغ عن أهل مكة وقعة يهب لها من كان عن ذاك نائيا، بعتبة إذ ولى وشيبة بعده، وما كان فيها بكر عتبة راضية، فإن تقطع رجلي فإني مسلم أرجي بها عيشا من الله دانيا، مع الحور أمثال التماثيل أخلصت من الجنة العليا لمن كان عاليا، وبعت بها عيشا تعرقت صفوه وعاجلته حتى فقدت لدانيا، فأكرمني الرحمن من فضل منه بثوب من الإسلام غطى المساوي، وما كان مكروها إلى قتاله قتال إلي قتالهم، غداة دعا الأكفاء من كان داعيا، ولم يبغ إسال النبي سواءنا ثلاثتنا حتى حضرنا المنادي، لقيناهم كالأسد تخطر بالقنا، نقاتل في الرحمن من كان عاصيا، فما برحت أقدامنا من مقامنا ثلاثتنا حتى أزيل المنائي. قال رحمه الله عز وجل: وقال ابن إسحاق أيضا، وقال حسن بن ثابت رضي الله تعالى عنه: يذم الحارث بن هشام على فراره يوم بدر وتركه قومه لا يقاتل دونهم. تبلت فؤادك في المنام خريدة تشفي الضجيع ببارد بالسامي، كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدامي، نفج الحقيبة بوصها متنضد، بل هاء غير وشيقة الأقسام، بنيت على قطن أجم كأنه فضلا إذ قعدت مذاك رخامي وتكاد تكسل أن تجيء فراشها في جسم قزعبة وحسن قوامي. أما النهار فلا أفتر ذكرها والليل توزعني بها أحلامي، أقسمت أنساها وأترك ذكرها حتى تغيب في الضريح عظامي، حتى تغيب في الضريح عظامي. يا من العازلة تلوم سفهات ولقد عصيت على الهوى لوامي. ذكرت علي بسحره بعد الترى بكرت علي بسحرة بعد الكرى وتقارب من حادث الأيام. زعمت بأن المرء يقرب عمره عدم معتكر من الأصنام. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام. ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام. تذر العناجيج الجياد بقفزة مرت دموك بمحصد ورجام. ملأت به الفرجين فارمدت به وثوى أحبته بشر مقام. وبنو أبيه ورهطوا في معرك نصر لله به ذوي الإسلام. طحنتهم والله ينفذ أمره حرب يشب سعيرها بضرام. لولا الإله وجريها لتركنه جزر السباع ودسنه بحوامي. من بين ما سور يشد وثاقه صقر إذا لاقى الأسنة حامي. ومجدل لا يستجيب لدعوة حتى تزول شوائم كل أعلام. بالعار والذل المبين إذ رأى بيض السيوف تسوق كل أمامي. همامي بيدي أغر إذا انتمى لم يخزه نسب القصار سمي الدعي المقدام. بيض إذا لاقت حديدا صممت كالبرق تحت ظلال كل غمام. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وتركنا في آخرة 3 أبيات أقذع فيها. قال ابن هشام: فأجاب الحارث بن هشام أخو أبي جهل عمرو بن هشام فقال: القوم أعلم ما تركت قتالهم حتى حبوا مهري بأشقر مزبدي، وعرفت أني أن أقاتل واحدا أقتل ولا ينكي عدوي مشهدي. فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مفسدي. وقال حسان رضي الله تعالى عنه: يا حار قد عولت غير معول عند الهياج وساعة الإحساب. إذ تمتطي سرج اليدين نجيبة مرط الجراء طويلة الأقراب. والقوم خلفك قد تركت قتالهم ترجو النجاة وليس حين ذهابي. ألا عطفت على ابن أمك إذ سوى قعص الأسنة ضائع الأسلاب. عجل المليك له فأهلك جمعه بشنار مخزية وسوء عذاب. قال حسان أيضا رضي الله تعالى عنه: لقد علمت قريش يوم بدر وذات الأسر والقتل الشديد بأن حين تشتجر العوالي حماة الحرب يوم أبي الوليد. قتلنا ابن ربيعة يوم سارة إلينا في مضاعفة الحديد. وفر بها حكيم يوم جالت بنو النجار تخطر كالأسود. وولت عند ذاك جموع فهر وأسلمها الحيرث من بعيد. لقد لاقيتم ذلا وقتلا جهيزا نافذا تحت الوريد. وكل القوم قد ولوا جميعا. وكل القوم قد ولوا جميعا ولم يلووا على الحسب التليد. وقالت هند بنت أسس بن عباد بن المطلب ترسي عبادة بن الحارث بن المطلب: لقد ضمن الصفراء مجدا وسؤددا. لقد ضمن الصفراء مجدا وسؤددا وحلما أصيلا وافر اللب والعقل. عبيدة فبكيه لأضياف غربة وأرملة تهوي لأشعث كالجذل، وبكيه للأقوام في كل شتوة إذا احمر آفاق السماء من المحل، وبكيه للأيتام والريح رفرف والريح زفزف، وتشيب قدر طالما أثبتت تغلي، فإن تصبح النيران قد مات ضوها فقد كان يزكيهن بالحطب الجزل، لطارق لين أو لملتمس القرى ومستنبح أضحى لدي على رسلي. وقال الأموي رحمه الله عز وجل في مغازيه: حدثنا سعيد بن قطن قال: قالت عاتكة بنت عبد المطلب في رؤياها التي رأت وتذكر بدرا، ألما تكن رؤياي حقا ويأتكم بتأويلها فل من القوم هارب، رأى فأتاكم باليقين الذي رأى بعينيه ما تفري السيوف القواضب، فقلتم ولم أكذب كذبت، وإنما يكذبن بالصدق من هو كاذب، وما جاء إلا رهبة الموت هاربا حكيم، وقد أعيت عليه المذاهب، أقام سيوف الهند دون رؤوسكم، وخطية فيها الشبا والثعالب، كأن حريق النار لمع ضباتها إذا ما تعاطتها الليوث المشاغب، ألا بأبي يوم اللقاء محمد إذا عض من عون الحروب الغوارب، مرى بالسيوف المرهفات نفوسكم كفاحا كما تمري السحاب النجائب الجنائب. فكم بردت السيف من مليكة وزعزع ورد بعد ذلك صالب، فما بال قتل في القليب ومثلهم لدى ابن أخي أسرى له ما تضارب، فكانوا نساء أمأت لنفوسهم من الله حين ساق والحين غالب، من الله حين ساق والحين حالب، فكيف رأى عند اللقاء محمدا بنو عمه والحرب فيها تجارب، ألم يغشكم ضربا يحار لواقعه الجبان وتبدو بالنهار الكواكب، حلفت لئن عادوا لنصطلينهم بحارا تردى تجربتان مقانب، كأن ضياء الشمس لمع ضباتها لا من شعاع النور قرن وحاجب. وقالت عاتكة أيضا فيما نقله الأموي: وقالت عاتكة أيضا فيما نقله الأموي عنها: هلا صبرتم للنبي محمد ببدر، ومن يخشى الوغى حق صابر، ولم ترجعوا عن مرافات كأن حريق بأيدي المؤمنين بواتر، ولم تصبروا للبيض حتى أخذتم قليلا بأيدي المؤمنين المساعر، ووليتم نفرا، وما البطل الذي يقاتل من وقع السلاح بنافر، أتاكم بما جاء النبيون قبله، وما ابن أخي البر الصدوق بشاعري، سيكفي الذي ضيعتم من نبيكم، وينصره الحيان عمرو وعامر. وقال طالب ابن أبي طالب يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسي أصحاب القليب من قريش الذين قتلوا يومئذ من قومه وهو بعد على دين قومه إذ ذاك: ألا إن عيني أنفذت دمعها سكبا تبكي على كعب، وما إن ترى كعبا، ألا إن كعبا في الحروب تخاذلوا وأرداهم ذا الدهر واجترحوا ذنبا، وعامر تبكي للملمات غدوة، فيا ليت شعري هل أرى لهم قربا، فيا أخوين عبد شمس ونوفلا فدا لكم، ألا تبعثوا بيننا حربا، ولا تصبحوا من بعد ود وألفة. أحاديث فيها كلكم يشتكي النكبة، لم تعلموا ما كان في حرب داحس وحرب أبي يكسوم، إذ ما وحرب أبي يكسوم إذ ملأوا الشعب، فلولا دفاع الله لا شيء غيره لأصبحتم لا تمنعون لكم سربا. فما إن جنينا في قريش عظيمة سوى أن حمينا خير من وطئ التربة أخا ثقة في النائبات مرزا كريما نساه لا بخيلا ولا ذربا، يطيف به العافون يغشون بابه يؤمون نهرا لا نزورا ولا صربا. فوالله لا تنفك نفسي حزينة تململ حتى تصدق الخزرج الضربا. انتهى الكلام على الأشعار التي قالها المسلمون في غزوة بدر. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل. المرة القادمة نبدأ بأشعار المشركين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا تقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.